الفكرة لها باعثية، ولكن النموذج الواقعي له من الباعثية أضعاف ما يوجد للأفكار المجرد. إذا أردنا أن نمثل بمثال جدا واضح وجدا بسيط لهذه الفكرة، عندكم طفل بالبيت تريدون أن تشوقوه على حفظ القرآن الكريم، تقولوا له احفظ القرآن، حفظ القرآن نور بركة مؤثرها. ولكن إذا وضعتم أمام هذا الطفل نموذجا واقعيا، هذا الطفل، هذا في عمرك، هذا حافظ لكل القرآن، هذا الفيلم مالي، هذا هو، إذا أخذتوه وأريتموه ذلك الطير، كم هنالك فرق بين باعثية الفكرة المجردة وباعثية النموذج المجسد؟ هذا الفرق كبير جداً.